أقرأ. تفضل. بسم الله. بسم الله. وساحك بشي. والصلاة والسلام على رسول الله. عندي معطف تاك وراح نجي. أما بعد، قال المؤلف محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. المقدمة الخامسة. نعم. في الزيادة وأنواعها. الزيادة هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها. مما يسقط في بعض التصاريف. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المقدمة الرابعة التي هي في الميزان الصرفي، أشار لك فيها أنهم اقتصروا على ميزان ثلاثي الحروف، ويشمل أكثر المخارج، وجعلوه على ثلاثة أحرف: الفاء والعين واللام. فعل، لأن جميع الأحداث يصح أن يطلق عليها لفظ فعل، وإن كان هذا أيضا يوجن به الأسماء. ويقابل الوزن أوله بفاء الكلمة ثم عين الكلمة ثم لامها، ويجعل له نفس الحركة التي على أصل الكلمة: كتب فعل، كرم فعل، فرح فعل، قفل فعل، زحل فعل، عمر فعل، وهكذا. وهذه تشمل الحروف الأصلية في الكلمة، فإن زيد عليها ينظر إلى هذه الزيادة. هذه الزيادة إما أن تكون من أصول الكلمة، فالحرف وقلنا الوزن فيه ثلاثة حروف، فإذا زيد فيها إذا الحرف الرابع نضعف له اللام، وإن كان خماسي نزيد لاما آخر أيضا. والحالة الثانية وهو أن يكرر الحرف نفسه، الزيادة بتكرير الحرف نفسه، كجلبب فعلل، قطع فعل. والثالثة أن تكون زيادة بأحرف الزيادة العشرة، فيعاد الحرف نفسه. نعم. ثم أشار إلى بعض ما سبق ذكره، يعني إذا سقط الحرف لعلة فيسقط مقابله أيضا في الوزن. هنا ذكر هذه الزيادة تعريفها، أنواعها وأغراضها. أما تعريفها أو تعريفها، فقال هي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها، مما يسقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية. ما هي الزيادة؟ كل حرف زاد ليس أصليا. فإذا استعجلت وقلت كيف نعرف الأصل من غيره، سيأتي ذكر مبحث كيف يعرف الأصلي من الفرعي، وهذا في عنوان سيأتي إن شاء الله تعالى. كيف يعرف الأصلي من الفرعي؟ يعرف بسبعة أمور، أو له أدلة سبعة. أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ما ليس منها. الذي ليس منها ما هو؟ هي أحرف الزيادة، وهي إما أن يزاد بتكرار الحرف، وإما أن يزاد من باب الإلحاق، وإما أن تزاد الأحرف العشرة. سألتمونيها أو اليوم تنساها، أو غيرها من الكلمات التي جمعت فيها. قال مما يسقط في بعض التصاريف. هذه الحروف الزيادة تسقط في بعض التصاريف، يعني مثال فعل كاتب يسقط، تقول كتب، ها، تعلم، علم، وهكذا. لكن سقوطه ليس لعلة صرفية، فلا تقول في قال إذا أمرت قلت قل، الواو سقطت، تقول الواو ليست أصلية لأن سقوطها لعلة صرفية. وعد المصدر منه عد، عدة، والأمر منه عد، فلا تقول أن الواو ليست أصلية. وقى الأمر منه قي، فلا تقول أن الواو والألف آخرة ليصلها الياء ليست أصلية. نعم، واضح؟ اقرأ. وتنقسم الزيادة بحسب الحروف المزيدة إلى قسمين. الأول، هنا تقسيمات الزيادة باعتبارات، أما باعتبار الحروف المزيدة فعندنا قسمان. نعم. الأول، ما يكون بتكرير حرف من أصول الكلمة، وهو على أربعة أنواع. نعم. أحدها ما يكون بتكرير العين. نعم. في تحقيق شيخ إيه؟ لما قال شيخ لغير علك صحيح، الشيخ مثل قال وعد ووفى ووقى وورث وولي، قال أصل مع كونها تسقط في المضارع تقول إيه؟ يعيد ويفي. إيه؟ نعم. شيخ هذا سقوط أو قلب؟ سقوط، يوعيد ورا قلب، يوعيد، يوعيد، يعيد. الواو وينه؟ الواو أين هو؟ سقط، حذف وسقط، سقط ولا قلب أو نقل؟ سقط، لا يوجد أصلا، يعيد، سقط، زال. أما ما قال قل أيضا، نعم، هذه سقطت، وغيرها قد يقلب أو يبدل أو كذا. نعم، أيوة. فهذا بزيادة تكرار حرف من أصل الكلمة، عنده أنواع أربعة. الأول ما هو بتكرار العين، أيوة، إما من غير فاصل بين الحرفين المكررين، ويقع في الفعل نحو قطع وهذب وقدم وألب، وفي الاسم نحو قنب، نحو نعم، هو نوع من الكتان، أيوة. وتبع، تبع ملوك اليمن التبابعة، لقبون بتبع. نعم. وسلم، معروف. وإما مع الفصل بين الحرفين، ويقع في الاسم نحو خفيفة، قالوا السريع، وعثوثل، نعم، الكثير شعر الرأس والجسد، وعقنقل، واد عظيم متسع، وسجنجل، المرآة، أصل الكلمة رومية، وهجنجل، رجل، نعم، يقال أبو الهجنجل، هذا اسم رجل. نعم. وفي الفعل نحو اغدودن، الشجر، يعني تثنى، والمغدودن الشاب الناعم، ايوه. وعشوشب، أنبت العشب، أنبتت الأرض العشبة. نعم. وخلولق، استوى وصار خليقا بكذا. وحموما، هو الشيء كالليل والسحاب أسود. وحدودب، أصابه في ظهره الحدبة، هو انحناء. نعم. هذا النوع الأول، وهو تكرار حرف من أصول الكلمة، أن يكرر العين إما دون فاصل وإما بفاصل. شوف قطع، قط، طع، قط، طع، فأدغم قطع، أو بفاصل، هذا في الفعلة. أما في الاسم قن، تبع، تب، باع، تبع، أو بفاصل بين العينين، هذا لا يكون إلا في الاسم. عقنقل، هجنجل، ويكون في الفعل اغدودن، إعش أو شب. هذا النوع الأول. نعم. ما يكون بتكرير اللام، أي إما من غير فصل بين الحرفين المكررين، ويقع في الاسم نحو خفيدة هو السريع وهي جف هي جف هي جفف فأدغم وهو الظليم المسن قالوا الجافي الثقيل نعم هذا في الاسم وخدب خدب الشيخ والعظيم والضخم من النعام والجمل الشديد الصلب نعم وفي الفعل نحو احمر احمر را احمر كرر اللام نعم وشملل شملل شمل النخلة وشمللها لقط ما عليها من الرطب ومثله أشملها نعم وجلبب جلبب أيضا من جلب من الجلب نعم وصعرر صعرر صهرر وصعرر دحرج وتدحرج يعني استدار إيه؟ وسحنكل وسحنكك وسحنكك سحنكك الليل أظلم والكلام تعذر نعم وقعنسس تأخر ورجع إلى خلف أي إما مع الفصل بين وإما مع وإما مع الفصل بين الحرفين ويقع في الاسم نحو قردودة هو مرتفع من الأرض والموضع وصهميم السيد الشريف والجمل لا يرغو والسيء الخلق من الجمال وقال الذي لا ينثني عن مراده أيوة وحندقوق الرجل الطويل المضطرب وقيل الأحمق وقيل بقلة نعم هذا النوع الثاني تكرار اللام من غير فاصل يرد في الفعل والاسم وبفاصل ذكرها وقوعه في الاسم فقط نعم ثالثها ما يكون بتكرير الفاء والعين جميعا نعم ويقع في الاسم نحو مرمريس اللي هو الداهية نعم ومرمريت نفسه هو نفسه نعم رابعها ما يكون بتكرير العين واللام جميعا ويقع في الاسم نحو صمحمح الرجل الشديد وقيل القصير والأصلع والمحلوق الرأس نعم وبرهرهة هي المرأة البيضاء الشابة أو التي ترعد رطوبة ونعومة وغشمشم رجل يركب رأسه فلا يثنيه عن مراده شيء ودمكمك قالوا الشديد القوي وعركرك الجمل الغليظ وهجفجف الظليم المسن وقيل الجاف الثقيل ومثله الهجف نعم تمام هذه أربعة فروع تدخل تحت نوع واحد وهو تكرار الحرف الأصلي من أصل الكلمة تكرار الحرف من أصل الكلمة تكرار العين سواء بفاصل بغير فاصل أو بفاصل يرد في الاسم ويرد في الفعل بنوعيه أو تكرار اللام بغير فاصل يرد في الاسم والفعل أو بفاصل يرد في الاسم فقط أو تكرار الفاء والعين وهذا في الاسم فقط أو تكرار العين واللام وهذا أيضا في الاسم فقط هذه أربعة أنواع ويعني يدخل في هذا أيضا الإلحاق هذا جلببة نعم الثاني بزيادة حرف ليس من جنس حروف الكلمة وهذا النوع يقع في الاسم كزيادة الألف في ضارب وقاسم وذاهب نعم وزيادة الواو في جوهر وكوثر ايه والياء في صيرف وضيغم ايوه والميم والواو في مضروب ومنصور ويقع في الفعل كزيادة الهمزة في أحسن وأكرم وأخبر والألف في قاتل وضارب وقاوم والتاء والألف في تغافل وتناوم وتقاتل والهمزة والنون في انكسر وانطلق وانصدع والهمزة والسين والتاء في استغفر واستقام واستحجر هذا نعم ذكر الزيادة ليست من جنس وصول الكلمة، ومثل في الاسم والفعل، مثل في الاسم زيادة، زيادة حرف واحد، وفي الفعل ذكر زيادة حرف واحد وزيادة حرفين وزيادة ثلاث حروف. نعم. أيوة. ولا تقع الزيادة في هذا النوع إلا من أحد الأحرف العشرة التي يجمعها قولك سألتمونيها أو اليوم تنساه أو هويت السمان. هذا هو، هي عشرة، هي عشرة. نعم. السين والهمزة والألف والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء واللام. نعم. أيوة. وليس معنى هذا أن هذه الأحرف لا تقع في الكلام إلا زائدة. لا، وإنما يؤخذ أصل الكلمة والباقي زائد، وإلا قد تكون الكلمة فيها هذه الحروف الزيادة وهي أصل، قد تكون الكلمة كلها من هذه الأحرف الزيادة، سأل سين وهمزة ولام. نعم. نام نون ألف وميم. نعم. أيوة. فإن أصول الكلمة قد تكون كلها من هذه الأحرف نحو سأل ونام ومان وتم وملأ ومات، بل قد تتركب جملة مفيدة من هذه الأحرف وحدها نحو ملأت الإناء ماء. أي نعم، كلها حروف يعني تعتبر من الحروف الزيادة، لكن هي أصول في الجمل وفي الكلمات. نعم. وأشباه هذا كثير. وإنما المراد أنهم إذا أرادوا أن يزيدوا حرفا أو أكثر على الكلمة من غير أصولها لم يكن بد من أن يزيدوا من هذه الأحرف دون غيرها. هذه نعم، وهذا الذي وجد في كلام العرب. نعم. وتنقسم الزيادة بحسب الغرض منها إلى خمسة أقسام. الأول، هذا تقسيم آخر وهو الغرض من الزيادة، الغرض من الزيادة. أيوة. الأول أن يقصد بالزيادة مد الصوت لا غير. أي نعم، فقط قصد مد الصوت لا معنى آخر. نعم. كزيادة الألف في كتاب وغلام وحمار، والياء في صحيفة وسعيد وقضيب، والواو في عجوز وعمود. وهذا النوع إنما يكون بحروف المد واللين، لأنها هي التي يمتد بها الصوت دون ما عداها. هذا القصد الأول، مد الصوت فقط، فيكون بحروف المد واللين، الألف والواو والياء شروطها. نعم. الثاني، ما يكون الغرض فيه من الزيادة التعويض عن حرف قد حذف، عن حرف قد حذف من الكلمة، كزيادة همزة الوصل في ابن، فإنها للتعويض عن اللام المحذوفة، وكزيادة التاء في استقامة واستباحة وتصلية وتزكية، فإنها عوض عن العين أو اللام المحذوفة. نعم. كزيادة همزة الوصف في ابن، هذه تعويض عن اللام المحذوفة، لأن ابن مثنى ابنان وجمعه أبناء وأصله أبناب، قلبت الواو همزة أبناء، فأصله إذن بنو، أصله بنو، حذفت الواو واستعيض عنها بهمزة وصل. فالغرض في زيادة الألف هو التعويض عن حرف النزال. استقامة أصلها استقوم، يستقوم استقوام، استقوام، تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت ألف صارت استقام، حذفت الألف التي أصلها واو وهي عين الكلمة وعوض عنها بالتاء صارت استقامة. ومثله استباحة، وأما وتصلية وتزكية من صلى، صلى تصلية تصلية ها صلى أصله صلى فعل صلى أصله فعل فمصدره تفعيل ها صلى يصليه أو صلاه يصليه فأصله تفعيل تصلي فنعم صلاة صلاة لا فعل تفعيل فعل تفعيل قتل تقتيل زكى تزكية أصله زكى تزكية أصله زكاه زكى تزكية أصله زكى أصله زكية زكى زكية فأصل المصدر تفعيل تفعيل تزكي فحذفت الياء وعوض عنها بالتاء تزكية أيضا تصلي تصلي حذفت اللام اللي هي الياء وعوض عنها بالتاء واضح وهذا مرة معنا في أوزان المصادر إذا كان على وزن فعل فوزنه تفعيل إلا إذا كان معتل لام ولا تولية نعم رب تربية وهكذا أيوة الثالث الثالث أن يقصد بالزيادة تكثير حروف الكلمة لا غير يعني ما تسحب تسحب لها معنى جديد وإنما تكثير الحروف أيوة كزيادة الألف في قبعثرى أي قبعثرى فقبع ثر هو الجمل العظيم والفصيل المهزول نعم والنون في كنهبل أيوة اللي هو كشجر عظام وقيل الشعير الضخم السنبلة قيل صنف من الطلح نعم الرابع أن يقصد بالزيادة إفادة معنى لم يكن في الكلمة المجردة منها وذلك كزيادة الألف في ضارب وقائم ضرب حدث ضارب قائم بهذا الحدث نعم فإنها لإفادة الفاعل وكزيادة الميم في مضروب ومكرم الميم والواو نعم من قام عليه الفعل نعم لإفادة فإنها لإفادة المفعول وكزيادة ألف الاثنين في نحو قائمان وضاربان ومحمدان وبكران وواو الجمع في نحو بكران بكران نعم وواو الجمع في نحو قائمون وضاربون ومحمدون وبكرون وما قال النون زائدة باعتبار أن النون عوض عن التنوين نعم في المثنى وفي دون ذكر السالم أيوة فإنهما لإفادة معنى التثنية أو الجمع وكزيادة حروف المضارعة في نحو أكتب ونكتب وتكتب ويكتب فإنها لإفادة معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وكزيادة الهمزة والنون في انكسر وانشعب فإنهما لإفادة المطاوعة سيأتي كل حرف والمعاني التي يدل عليها نعم كسر الزجاج أي كسرته فانكسر طاوعني فانكسر نعم وهكذا كل زيادة في باب الأفعال زجره فانزجر نعم وهكذا وهكذا كل زيادة في باب الأفعال إلا زيادة الإلحاق وسيأتي وستأتي والمشتقات وستعرف معاني الزيادات مفصلة فيما سيجيء من الأبواب إن شاء الله نعم الإلحاق هو المقصود به أن تسوق من كلمة أوزان أخرى فغاية ما هو مطلوب منه أو مراد منه هو التدرب على التصريف، ولا يوجد فيه معنى جديد. نعم. الخامس قال: وهكذا كل زيادة في باب الأفعال، وأيضا المشتقات، مشتقات اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، مبالغة، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة وغيره، فهذا تدل على معاني. الإلحاق هو أن تصوغ من كلمة وزنا على وزن آخر، لكن لا يلزم أن يكون هناك معنى جديد على الكلمة. نعم. الخامس، الخامس الزيادة لأجل إلحاق بناء ببناء. أيوة. نحو شملل وجلببا. فإن اللام الثانية زيدت في الكلمتين لغرض إلحاق هذين الفعلين، بنحو دحرج وسرهف. وشرهف بالشين عندك؟ بالسين. هو الصواب السين، لكن قد يكون الشين أيضا له معنى. ها؟ قد يكون للشين معنى. معلش نراجع القاموس، لكن هو المعلوم السرهف بالسين. نعم نراجع، نراجعه. أيوة. شو عندك أنت؟ ها؟ وين؟ تحت ايه ايه شيء قال وشيء وشر يفهم ايه شيء ليش من شرها فهذا؟ لا هذا بالهاء، شر يفهم شرها، فهذا فيه فيه الهاء. يعني شو راجع؟ هذا يراجع القاموس، هل هو موجود ولا لا؟ تطبع ايش عندك؟ بالسين نفسها. يعني شو نراجعها؟ مش مشكلة. ايوه. مما لامه الثانية أصل حتى يصير الملحق موازنا للملحق به في حركاته وسكناته وعدد حروفه فيتصرف تصرفه. هذا هو. نعم. مما لامه الثانية أصل، هذا الجيم الفاء هنا أصل. نعم اقرأ، هذا واضح. وفي الأفعال ثلاثة أنواع من هذا القسم، يعني هو الإلحاق. أحدها الملحق بدحرجة، نحو شملل وجلبب، ونحو بيطر عالج الدابة، وشريف الزرع يعني قطع شريافه أو ورقة. نعم. وجهور رفع الصوت يعني جهر. حوقل الرجل، أحوقل الرجل، الأصل على ما سبق ذكره في النعت، في النحت أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن قيل ذكرنا لكم أن بعضهم قال لا يقال الحوقل، يقال الحوقل، لأن الحولقة الحوقل هو الرجل الضعيف، وإنما يقال الحولقة. هذا مر معنا وقلنا الصواب، قال المحقق الصواب أنه يقال لا مانع منه، أن هذا يقال ولا مانع منه. مين هذا؟ في الاشتقاق ذكر المحقق الشيخ محي الدين رحمه الله أنه يقال ولا حرج فيه. نعم أيوة. قال فإن الحوقلة مشية الشيخ الضعيف، واضح؟ يعني قال حوقل الرجل أعيا وضعف أو اعتمد بيديه على خصره. ويقال أيضا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يزيد. وسلقى. سلقى أي طعنه فألقى. نعم. وقلنس. قلنس وألبسه القلن سوى، القلون سوى. هو قال بفتح القاف واللام القلن سوى. القلنسوة سكون النون وضم السين، وقد يضم القاف قلونسوة وهي غطاء نغطية الرأس. إيه تضم القاف تكسر السين. قولون سوى قولون سوى إيه قالن قالن سوى أو قالن سوى أو قولون سوى. شيخنا أحمد المختار رحمه الله صاحب الأسئلة والأجوبة يقول الغالب على غطاء الرأس أنه بكسر أوله قلين سوى. يراجع هذا في القاموس. نعم. ثانيها ثاني ملحق يعني إيه الملحق بتدحرج. نعم. نحو تشيطن. أي نعم فعل أفعال الشيطان. نعم. وترهوك استرخت مفاصيله في المشي. وتقلنس كتقلس لمس القلون سوء. نعم. ثالثها الملحق بحرنجم. أي نعم. نحو اقعنسس. أي نعم يعني تقاعد وتثاقل عن الفعل. نعم. وستأتي هذه الأنواع مفصلة إن شاء الله. نعم. والإلحاق هو جعل كلمة مثل أخرى إيه؟ بسبب زيادة حرف أو أكثر. أيوة. لتصير الكلمة المزيد فيها مساوية للملحق بها في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات. هذا هو كلمة تلحقها بوزن آخر تزيد فيها و نفس ترتيب الحروف نفس الوزن نفس الحركات والسكنات. وفي التكسير والتصغير. أيوة. وغيرهما من الأحكام. والأكثر أن يكون معنى الكلمة بعد زيادة الإلحاق كمعناها قبل الزيادة. هذا هو الغالب والأكثر لكن قد يكون على خلاف. نعم. وربما كانت الكلمة قبل زيادة الإلحاق غير دالة على معنى فتصبح بالزيادة ذات معنى. هذا هو على قلة. هذا نحو كوكب. أيوة. إذ لا معنى لككب. أيه. بل لا وجود لها. أي نعم كوكبه. نعم هذا هو. أذكر اقرأ الفرق بين الإلحاق والزيادة الأخرى. والفرق بين زيادة الإلحاق والتي قبلها من ثلاثة أوجه. أحدها أن الزيادة التي للإلحاق الأكثر فيها ألا تدل على معنى تطرد الزيادة لأجله بخلاف الأخرى فكل زيادة لها معنى كما سيأتي سوى ما يدل عليه المجرد منها. أيوة الإلحاق والمجرد منها يدل على معنى واحد. نعم بخلاف التي قبلها يعني الزيادات التي قبلها الأربع السابقة أو بخلاف الزيادات الأخرى في الحروف الأخرى فإنها تكون لمعاني. نعم. فإن كل نوع منها يدل على معنى خاص كما عرفت. أيوة. ثانيها أن زيادة الإلحاق لا تختص بحروف سألتمونيها فقد تكون منها كلام شملل مثل لام شم. سواء ما في شيء. وقد لا تكون منها كبائي جلبب. بخلاف تلك فإنها تختص بها. نعم. ويذكر لك الآن الفرق بين الإلحاق وبين الزيادة التي هي في النوع الرابع التي تفيد معنى. أما الزيادة الثالثة والثانية والأولى فما فيها معنى زائد لأن الأولى زيادة الصوت والثانية هو تعويض عن حرف والثالثة تكثير الحروف. الرابعة هي التي فيها معنى فهو يفرق بين الإلحاق وبين ما الحروف التي فيها زائدة تدل على معاني. نعم هذا الفرق الثاني. نعم ثالثها أنك لا تدغم في زيادة الإلحاق مع وجود موجب الإدغام. هذا مرة معنا إذا تذكرون في الأسئلة والأجوبة لشيخنا أحمد المختار لما ذكر الإدغام وموانعه قلنا من الموانع أن تكون الحرف المضاعف والمكرر هو للإلحاق فلا يدغم. نعم. لأنك لو أدغمت في نحو خفيدد ونحو جلبب لفات الغرض من الزيادة وهو موازنة الكلمة لكلمة أخرى. يعني الزيادة المقصود هذا فإذا أدغمنا حذفنا الحرف الزائد فصار إلى أصله الأول. نعم. بخلاف تلك الزيادة فإنه لو وقع الزائد مماثلا لحرف من أصول الكلمة لأدغمتهما. أي نعم. بل إنهم قد يقلبون الحرف المزيد حرفا من جنس حرف أصلي لقصد الإدغام. مثل ما يقع في باب الافتعال. ها؟ اصطاد صوت اصطاد، ادكر اتذكر اتذكر، ها وهكذا. نعم. ألا ترى أن نحو الذكر والذكر والطلم والظلم قد أدغم في كل واحد منها الحرف الزائد في فاء الكلمة بعد قلب أحدهما حرفا من جنس الآخر؟ هذا هو، قلب ثم أدغم، قلب ثم أدغم. أكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.